أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من توكلنا منا إلى الاستدلال على أصالة التعبدية لدعوى أن الأصل يقتضي أن يكون الواجب تعبديا لأن الأصل اللفظي إلا ما خرج بالدليل. وذكرنا الوجه الأول لجوابه. الوجه الثاني الاستدلال بما ورد من قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات لا عمل إلا بالنية، أو لا عمل إلا بنية على اختلاف النسخة. لا عمل إلا بالنية أو لا عمل إلا بنية. وأيضا ورد في بعض الروايات أن لكل امرئ ما نوى. فاستدل بهذه الروايات على أن الأمام إذا خلا عن قصد القربى فكأنه ليس بعمل يعتبر في العمل النية، فإذا لم يكن واجبا للنية فكأنه لم يعمل شيئا. فمقتضى هذه الروايات أن الواجب لا بد من أن يؤتى به بقصد القربى، فإذا لم يكن لقصد القربى فلم يعمل شيئا فيكون خاطئا. ففي كل مورد دل الدليل على سقوط الواجب إذا أتي به لغير قصد القربى يتبع ذلك الدليل، وفيما إذا لم يكن دليل خارجي فالمتبع هو هذه الجمايات الدالة على أنه كلا عمل ليس بعملين. هذا الاستدلال مبني على أن يراد بالنية في هذه الجمايات بس التقرب، يعني النية الفعلية. والظاهر أن النية في هذه الجمايات تريد بها معناها اللغوي، النية بمعنى القصد نوائي قصده. وهذه الروايات تشير إلى أمر واضح ظاهر، وهو أن ذات العمل مشترك فيها بين ما يقع حسنا وغير حسن. للأمل بالنسبة إلى الفاس حاله حال الجسد بالنسبة إلى الروح، فنرى جسدين في الخارج لا فرق بينهما من حيث الأجزاء، كل منهما مركب من لحم وعظم ودم. وهكذا بالنسبة إلى عوارض الجسم من بياض طول فسر وغير ذلك، إلا أن الاختلاف بينهما بين هذين الجسمين في الروح يختلفان بحسب الروح. أحدهما يكون مؤمنا متقيا ورعا صالحا وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، والآخر شقي خبيث وكه الأنعام، بل هو أذل سبيلا كما في الآية المباركة: مع أن الصورة والشكل واحد. الأعمال كذلك، الأعمال بالنيات ولا عمل إلا بنيتين. يكون العملان بحسب الصورة عملا واحدا، إلا أنهما يختلفان بحسب القصد الذي هو معنى النية. فقد يقصد بهذا العمل أمر دنيوي فيكون نتيجته والدنيا فقط ولا يكون مضافا إلى الآخرة، وقد يقصد به الله فيكون نتيجته والله فيقع العمل قربيا، وقد يقع في الخارج بل لأمر نفساني فقد يأتي به من حيث موافقته لغرضه النفساني من دون أن يترتب عليه غاية دنيوية، يعني نتيجة دنيوية. كيفما كان العمل إنما يختلف بالفعل، إلا ذات العمل عمل واحد. هذا العمل الواحد قد يكون لله وقد يكون لأمر دنيوي، بل يكون لغاية خبيثة. لغاية من الغايات النفسية الشهرية يأتي بالعمل الرياء مثلا نعوذ بالله أو يأتي به لإيذاء أحد غاية خبيثة يختلف العمل بين كان ذات العمل عملا واحدا. وقد أشير إلى هذا المعنى في بعض الروايات مثل الآية المباركة في بعض هذه الروايات الروايات الواردة أن لكل إيمان ورد أن المجاهد إذا كان قصده وغايته من الجهاد تحصيل المال فله هذا، وإذا كان غرضه الآخرة ولله الله تبارك وتعالى بل يعطي أجره. وكذلك في الآية المباركة إن من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد ثواب الآخرة نزد له بها. العمل عمل واحد، هذا العمل الواحد تارة يكون المقصود به ثواب الدنيا والله تبارك وتعالى لا يزيغ أجره يعطي أجره وثوابه في الدنيا، وإذا كانت الغاية من ذلك الآخرة وطلب رضا الله سبحانه الله تبارك وتعالى يزد في أجره. فالروح العمل إنما هو القصد، بل إذا كان قصده وغايته من هذا العمل أمرا بلي غير مفهوم للشارع يعني مفهوم للشارع يكون معاقبا يعاقب على عمله ذلك إن كان العمل عملا واحدا. فالمستفاد من هذه الروايات أن الروح العمل هو النية ولا عمل إلا بنيتين، ولكل امرئ ما نوى ما قصد إذا كان قصده الدنيا يكون نتيجته الدنيا، وإذا كان قصده الآخرة نتيجته الآخرة. ليست في هذه الروايات بل ما يشعر أن المراد بالنية هو قصد التقرب، يعني لا عمل إلا بنيتين، بل من الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنيتين لا أذكر الأعمال الظاهر موجود الأعمال بالنيات يا لا عمل إلا بالنيتين أو لا عمل إلا بالنيات. ليست هذه الروايات إلا في مقام بيان أن استحقاق الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى إنما يكون فيما إذا أضيف العمل إليه وأتي بالعمل بداء الله سبحانه كما في الجهاد. وأما أن العمل إذا لم يقصد به الله لا يسقط الواجب ليس في هذه الروايات إشعار بهذا المعنى فضلا عن الدلالة، مضافا إلى أن لازم ذلك لو فرضنا أن الرواية كانت ظاهرة لابد من سردها عن الظهور إلى ما ذكرناه فإنه مستلزم لتخصيص الأسباب وهو مستهجن، فإن الواجبات العبادية قليل جدا في مقابل الواجبات التوسلية، أمور محصورة الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج، أما الواجبات التوسلية فلا ما شاء الله لا يمكن أن يختص هذه الروايات بخصوص الصلاة والصيام والحج بل والزكاة والخمس، فإنها في جمل الواجبات التوسلية قليل جدا والتخصيص إلى هذا الحد مستهجن. إذن المراد ما ذكرناه فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها. وقد يستدل على ذلك بقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إدعوا عما كلمة إلا تفيد الحسر ومقتضى الحسر أن يكون الواجب عبادية وأن يكون خالصا بالله سبحانه. الجواب عن هذه الآية عن الاستدلال بهذه الآية المباركة في الجملة ظهر مما ذكرنا، فإن تفسير الآية بذلك يستلزم تفسير الأكثر كأن المأمور به منحصر في أمر العبادي وأن كل واجب في الشريعة المقدسة واجب تعبدي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، المأمور به منحصر بذلك. هذا يعني يستلزم تخصيص الأجساد وهو مستهجن. والجواب الثاني أن الآية في نفسها لا دلالة لها على ذلك، بل وجهه أن تفسير الآية بذلك يستلزم عدم المناسبة بينها وبين ما تقدم، فإن ما تقدم على الآية المباركة على هذه الآية قوله سبحانه لم يكن الذين كفروا والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعد ذلك بل بتسليم هذه الآية المباركة وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين. غير مربوط هذه الآية بناء على هذا التفسير، لأن الواجبات منحصرة بالتعبدية. بل الذي يناسب الآيات السابقة أن العبادة منحصرة في عبادة الله سبحانه. يعني هذه الاختلافات بين التوائف، عبادة الأوثان، عبادة غير الأوثان، الأصنام مثلا، أو عبادة بعض رؤساء المذاهب، كل ذلك إنما نشأ بعد إتمام الحجة من الله تبارك وتعالى وبعد قيام البينة. لم يكن الذين كفروا والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، كلهم قال ملة واحدة بلا اختلافين. بعد إتمام الحجة حصل هذا الاختلاف، وكان الأمر من الله سبحانه في جميع الشرائع منحصرا بعبادة الله، يعني لم يأمر الله سبحانه بعبادة غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، العبادة منحصرة في عبادة الله سبحانه، لا أن الواجب منحصر في العبادة. هذا أجنبي عن موجب الآيات، يعني كل ذلك إنما هو من قبل نفس البشر. البشر هم الذين اخترعوا ذلك، عبادة الأصنام والأوثان أو عبادة رؤساء المذاهب، كجملة من المذاهب غير الإسلام، فليس بوزا مثلا، بل كنهر ذلك. هذا نشأ من البشر بعد تمامية الهجة. وأما الله سبحانه من أول بعث النبي الأنبياء، يعني من أول خلق البشر، إنما أمر بعبادة الله، أي لم يأمر بعبادة غيره. فالآية في مقام بيان حصر العبادة في عبادة الله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الإلهي تعلق بعبادة الله في مقابل عبادة غير الله، لا أن كل أمر في الشريعة المقدسة مختص بالعبادة، وأن الواجبات كلها عبادون. هذا أجنبيون. إذن لم يدل دليل على أن الواجب عبادون على الإطلاق إلا ما خرج، فمقتضى الأصل اللفظي كما ذكرناه أن يكون الواجب غير عبادي إلا إذا قام دليل من الخارج على سقوط الواجب، فيما إذا لم يقصد التقرب به لا نحكم بدليل سقوطه لأنه لا يعتبر فيه قصد القربة. هذا تمام كلامنا في الأصل اللفظي. الكلام في المقام الثاني وهو ما يحتاجه الأصل العملي. لو فرضنا أن دليل اللزوم ليس بلفظين حتى يتمسك بإطلاقه، كما إذا ثبت وجوب واجب بالإجماع مثلا ولم ندر أنه واجب تعبدي أو تلسلي، ليس إطلاق يتمسك به، فإن الإجماع دليل لبي وليس له إطلاق. فنشك في أن الواجب تعبدي أو ترسلي ليس هنا أصل لفظي. أو لو فرزنا أن الدليل لفظي إلا أن الدليل ليس في مقام البيان، في مقام بيان حكم آخر مثلا، ولا يمكن التمسك بإطلاقه، فمقدمات الحكمة غير تامة. قولوا خرجنا أننا لم نلتزم بجواز التمسك بالإطلاق هنا، يعني لما تقدم من أن التقليد مستحيل فلا يمكن التمسك بالإطلاق فرزا على هذه الأمور. فانتهى الأمر إلى الأصل العملي، ماذا يقتضيه الأصل العملي؟ بناء على ما ذكرنا من إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر الأول، حال قصد القربة، حال بقية الشرائط، يرجع هذا إلى الشك في الأقل والأكثر الإثباتيين. لا ندري أن الواجب هل أخذ فيه قصد القربة أو لم يؤخذ، كما إذا شككنا في الدراسة الواجب بقيد آخر من التهور والاستقبال ونحو ذلك. مقتضى القاعدة بناء على ما هو الصحيح عندنا هو الرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية على ما نتكلم فيه بمعلي إن شاء الله وتكلمنا سابقا. فيرجع إلى البراءة، فإذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توسلي، القدر المتيقن لزوم الإتيان بذات الأمل، وأما هذه الخصوصية لزوم الإتيان به بداء الأمر، هذا تكليف زائد لا نعلم به من قبل المولى فندفعه بقبل خواب بلا بيان أو بحديث الرفع ولا مزانه. وكذلك على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فإنه وإن لم يلتزم بالتقييد بإمكان التقييد إلا أنه التزم بإمكان نتيجة التقييد بالأمر الثاني، بحسب النتيجة الحال فيه والحال في الشك في الأقل والأكثر الإثباتيين آية الأمر، لا بالأمر الأول بل بالأمر الثاني، فإن نتيجة الأمر الثاني بعينه ونتيجة الأمر الأول من التحقيق وكذلك من الإطلاق. فلا ندري أن هذا الواجب مقيد بنتيجة التحقيق أو مطلق بنتيجة الإطلاق. أيضا يرجع إلى البراءة فيثبت الإطلاق ظاهراً بمقتضى حديث الرب أو بمقتضى قاعدة ذلك الله بلا بيان الكلام وراء لأنه لك الإثمات والإشغال، وإن التزمنا بالبراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين وبين في وجه ذلك، يعني التفرقة بين المقام ومسألة الأقل والأكثر الإثباتيين، أن في مسألة الأقل والأكثر الإثباتيين شكنا من جهتين، من جهة أن غرز المولى الواجب مفروض أنه واجب الإثباتي، ومعنى الواجب الإثباتي أنه إذا نقص منه جزء فكأنه لم يؤت بالواجب أصلا، فإن جميع الأجزاء أو الشرائط كلها مرتبطة لكل واحد بالباقي. فإذا لو أتينا بالواجب من دون أن نأتي بما يشك في دخله في الغرض وفي أخذه في المأمور به في مسألة الأقل والأكثر، فحسب الطبيعة نشك في أن غرض المولى حصل في الخارج، يعني هذا الذي أتينا به من الأجزاء والشرائط المتيقنة، هل وفى بغرض المولى ولو في الجملة أو وجوده كالعدم لم يتب الغرض؟ مقتضى حكم العقل أن نحكم بالاشتغال، وذلك للعلم بوجود غرض ملزم من قبل المولى دعاه إلى الأمر بهذا الشيء. فبمقتضى حكم العقل لا بد من الاشتغال، إلا أن حديث الرب غير قاصر الشمول لمثل هذا الشك، فإنا نحتمل أن يكون هذا الجزء أو الشر يعني هذا الشيء الذي نشك في جزئيته أو شرطيته نحتمل أن يكون مامورا به فنشك في الشرطية والجزئية الشرطية والجزئية قابلان للجر وحيث إنهما قابلان للجر فبحديث الرف نرفع الشرطية عن المشكوك فيه أو نرفع الجزئية عن المشكوك فيه فنحكم بأن هذا ليس بشرطه بحكم الشارع أو ليس بجزء بحكم الشارع إنا ظلمنا حديث الرف إلى العلم الإجمالي نعلم بأن الثلاثة واجبون ولا ندري أن السورة جزء أو ليس بجزء نقول غير السورة بقية الأجزاء واجبة جزما وهذا غير واجب لأنه ليس بجزء بحكم الشارع يثبت الإطلاق أن المكلف الإطلاق الظاهري أن المكلف مخير ومرخص في مقام الظاهر بين أن يأتي بالسورة أو لا يأتي بالسورة ولذا التزم قدس الله نفسه في بحث الأقل والأكثر في جريان البراءة الشرعية دون العقلية فسل بينهما وأما في المقام بما أنه لا يمكن جريان البراءة الشرعية إذ المفروض أن التقييد غير ممكن جزءا وشرطا في الأمر الأول وبالأمر الثاني فلا يمكن الرفع الشرطيه او الجزئيه بحديث الرفع اذا سكتنا في اعتبار قصد القربه شرطا او جزءا لا يمكن الرفع هذا الشك بحديث الرفع فانه ليس بمامور به قطعا لا يمكن الامر به يبقى الشك في دخله في الغرض هذا غير قابل للوجع والرفع فلا يمكن التمسك بحديث الرب بل والبراءة الشرعية إذا ينهكر الشك في الجهة الأولى وهو الشك في دخله في الغرض من هذه الجهة مورد للاشتغال فلا بد من الإتيان بقصد القربة من جهة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه لما تكلم به إن شاء الله تعالى.